بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة محمد. أضل أبطل كفر سترى ما لهم شأنهم يضرب يبين أمثالهم أحوالهم التي تميزهم لقيتم قاتلتم فضرب الرقاب فاضربوا منهم الأعناق أثخنتموهم أضعفتموهم بكثرة القتل وبالغتم في قتلهم فشدوا فأحكموا الوثاق قيد الأسرى منن إطلاقا من الأسر فداء مبادلة بالمال أو بأسرى مسلمين حتى تضع الحرب أوزارها حتى ينتهي المحاربون عن قتالكم عظفها بينها فتعسا فخزيا لهم وشقاء وبلاء فأحبط فأبطل أمثالها أمثال عاقبة تكذيب الأمم السابقة من التدمير والهلاك مولى ولي وناصر مثوى منزل وكأي من قرية وكثير من أهل قرية من قريتك من أهل قريتك مثل صفة آسن متغير لذة ذات لذة حميما تناهى في شدة حره آنفا الآن أي أول وقت يقرب منا طبع ختم فهل ينظرون فما ينتظرون بغتة فجأة أشراطها علاماتها ذكراهم تذكرهم ما ضيعوا من طاعة الله متقلبكم تصرفكم في يقظتكم نهارا ومثواكم ومستقركم في نومكم ليلا لولا هلا محكمة لا نسخ فيها مرض شك في دين الله ونفاق المغشي عليه المحتضر الذي في سكرة الموت لا يطرف بصره من الموت خوف الموت فأولى لهم وليهم شر فليحذروا عزم الأمر جد وعزم عليه فهل عسيتم فلعلكم توليتم أعرضتم لعنهم أبعدهم يتدبرون يتأملون أم بل على قلوب أقفالها قلوبهم مقفلة فلا يصل إليها ذكر الله سول زين وأملى لهم أطال لهم أملهم فكيف حالهم توفتهم قبضت أرواحهم أم حسب بل أظن أضغانهم أحقادهم وعداواتهم بسيماهم بعلامات ظاهرة فيهم لحن القول فحوى الكلام ومعنى ولنبلونكم ولنختبرنكم وشاقوا وخالفوا وسيحبط وسيبطل السلم الصلح يتركم ينقصكم فيحفكم فيلح عليكم ويبالغ في طلبها وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.